بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة الشرح. من مقاصد السورة المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمام النعم المعنوية عليه. التفسير. ألم نشرح لك صدرك؟ لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوحي. ووضعنا عنك وزرك، وحططنا عنك الإثم. الذي أنقض ظهرك، الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، وأعلينا لك ذكرك، فقد أصبحت تذكر في الأذان وفي الإقامة وفي غيرهما. فإن مع العسر يسرا، فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا. إن مع العسر يسرا، إن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا إذا علمت ذلك، فلا يهولنك أذى قومك ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك. وإلى ربك فارغب، واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده.